أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداول. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. وعن زياد بن علاق عن أسامة بن شريك رضي الله عنه: رجل من قومه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. ثم قال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: تداوى، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أحاديث ذكرها الشيخ البنا شارح المسند في كتاب الطب والرقى والعين والعدوى والتشاؤم والفاء، جمع جملة من الأشياء في كتاب واحد، الكلام عن الطب، الطب النبوي يعني، والرقى ما جاء من رقى جمع رقية، والعين ما يحدث الإنسان من حسب نحوه، والعدوى والتشاؤم والفأل يعني ما جاء في هذه الأشياء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بأبواب الطب يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العلاجات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى في مرضه صلى الله عليه وسلم، وفي آخر حياته كان يوصف له أدوية فتصنعها السيدة عائشة رضي الله عنها، وتعلمت الطب من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان بعض العرب يصفون للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي. هو كان يذكر أشياء من العلاج، وإن كان مش هيذكر لكل مرض علاجا صلى الله عليه وسلم عليه، لكن ذكر بعض الأشياء في أحاديث جامعة له صلى الله عليه وسلم عليه، في عسل النحل، في الحبة السوداء حبة البركة، في الكلام عن الحناء ونحو ذلك. لكن ما جاش صلى الله عليه وسلم في سنته إن وصف لكل داء دواء صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا الإمام أحمد يذكر لنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطب النبوي، ويرتبها شارح المسند هنا. فبدأ فيما جاء في الحث على التداوي، وأن لكل داء دواء. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداوى. الله خالق كل شيء، خلق الداء وخلق له الدواء. وهنا مش كل إنسان يعرف علاج الداء، والله سبحانه وتبارك وتعالى زي ما خلق هذه المصائب والأدواء خلق لها الأدوية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكل داء له دواء، إلا الهرم الشيخوخة، إلا الموت لا دواء له، ما فيش دواء لذلك. فلذلك الإنسان لما يحاول يقول هنعمل حاجة نطول بها العمر، مستحيل، مش ممكن يكون ذلك. هنعمل حاجة علشان العجوز يرجع تاني شبابا مرة أخرى، مش هيكون هذا الشيء. هيعمل حاجة علشان محدش يموت، مش ممكن يكون هذا الأمر. فكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. قد قدر أعمار الخلق وقدر لهم أشياء لا دواء لها، الموت والشيخوخة لا دواء لهما. وقدر في كل شيء آخر من الأمراض له دواء، ولكن ابحث عن هذا الدواء. كون الطب يقول ان هذا الشيء ما نعرفلوش دواء، هذا لجهل القائس، لجهله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان كل داء له دواء. فلما يقول المرض الفلاني لا دواء له، هذا بحسب علمهم، والله عز وجل يخلق لهم علمهم، ويخلق لهم ما يعرفون، ويخلق الداء ويخلق الدواء. فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. واللي ما يعرفوش اليوم بيعرفوا بكرة، ما يعرفوش بكرة يعرفوا بعض، ما يعرفوش هم ما يعرفوا غيرهم. فلذلك الإنسان المؤمن لا ييأس أبدا من رحمة الله، مهما قال الطب إن هذا الداء ملوش علاج، ملوش علاج يعني في علمهم وفي ظنهم وفي تجاربهم، أما حقيقة لا، كل داء له دواء، علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعلمه من يشاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان اللي يقول إنه عرف كل حاجة في الطب هذا جاهل، مفيش حد أبدا يعرف كل شيء في الطب. اللي يقول عرفنا الشيء والأسباب بتاعتها والنتائج وإن لابد تترتب النتيجة على السبب اللي إحنا عارفينه، مش دايما يكون الأمر على ما يقولونه، ولكن يخلق الله عز وجل ما لا يعلمون. ولذلك تجد أشياء في الطب تحير علماء الطب، يقوم يتكلموا عن أشياء إنه العلاج الحاجة الفلانية علاجها بالشيء الفلاني، وبعدين يطلع واحد من الصينيين يقول لك لا اللي حطينا الإبرة في الحتة الفلانية في الجلد يصحى المرض الفلاني. وانا الطب يتحير لهذا الشيء، إيه اللي حطت الإبرة في مكان ويصحى وفعلا يكون هذا الشيء، ويشفي الله عز وجل من يشاء بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى بأشياء عجيبة جدا في الطب الصيني، يسموه الطب التقليدي عندهم، في أشياء غاية في الغرابة والعجب. يكون المرض في الراس يحط إبرة في صبع رجله فيقوم يروح الصداع اللي موجود في راسه. الطب لا يعترف مثل هذا الشيء، وإن كانوا الآن في هذا الزمان بدأوا إن غصبا عنهم يعترفوا به، إن بيلاقوا نتائج واقعة حقيقية من وراء هذا الشيء. الغرض إيه؟ إن لما يجي إنسان متعجرف متكبر يقول لا إحنا عرفنا كل حاجة في الطب وإن الحاجة الفلانية علاجها كذا فقط، لا مش علاجها كذا فقط. وقد يكون هذا الذي يصفه علاجا لهذا المرض يكون فيه داء أشد من هذا المرض الذي فيه، ولا يعرفونه إلا بعد سنين. كان اخترعوا من أدوية وقعدوا فترة طويلة ياخدوها، ولما كبر هذا الذي أخذ الدواء فترة طويلة إذا به يصاب بمرض آخر ما يعرفوش هؤلاء علاجا لهذا المرض الجديد اللي هم كانوا سببا فيه بالدواء بتاعهم. فالغرض أن الإنسان لابد أن يتواضع لقدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن الله الذي ينزل الداء هو الذي ينزل الشفاء سبحانه. والإنسان لما يجهل يقول أجهل كذا لا أعرف كذا، مش عيب أن يقول لا أعرف، لما العيب أنه يتعالى ويتعالم وإن يظن أن عرف كل حاجة وهو يجهل حقيقة نفسه وحقيقة ما بيده. وربنا يقول لنا فوق كل ذي علم عليم، فوق كل العلماء العليم، وهو الله سبحانه وتبارك وتعالى فوقهم. فلا يقول أحد أبدا أنا أعرف كل حاجة، وربنا يقول لنا ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا شيء من علم الله عز وجل قد يعلم الإنسان عنه شيئا، أما يحيط بشيء من علم الله مستحيل أن يحيط بشيء يسير من علم الله عز وجل يعلمه الإنسان على وجه الإحاطة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن كل داء له دواء إلا ما كان من الهرم الشيخوخة وما كان من المول. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله. فإذا أصبت يعني أنت إذا عرفت العلاج بتاع هذا المرض هتعرف منين؟ بالاستعانة بالله سبحانه وتبارك وتعالى. والحاجة الثانية العلم، أنك تطلب العلم وأنك تجرب الأشياء بحيث تصل في النهاية لنتيجة أن إيه العلاج من الشيء الفلاني. في حديث لأسامة ابن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده وكأنما على رؤوسهم الطير، قال فسلمت عليه وقعد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون حوله، ودي الصورة بتاعتهم كأن على رؤوسهم الطير، يعني غاية في الهدوء والسكون، ما بيبقوش قاعدين مقلقين طول ما هم قاعدين، قاعد واحد منهم يفرقع صوابعه ويتحرك، لا لا، كأن على رؤوسهم الطير. وده مثل عربي معروف انه الجمل ينزل الغراب على راسه احيانا ويبتدي يقرض منه الطراد، نوع من الحشرات اللي موجودة عليه، فيقوم الجمل يفضل واقف ساكت لغاية ما الغراب ينقل يطلع الطراد اللي موجود فيه علشان ما يتحركش ان ينفر الغراب. فانا على رأسه الطير، على رأسه الطير كأنه ساكن عشان ما ينفرش الطير. فالصحابة كانوا يجلسون النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني غاية في الأدب والتواضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والسكون ليسمعه ويتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول أسامة بن شريك فسلمت عليه وقعدت، فجاءت الأعراب فسألوه فقالوا يا رسول الله نتداوى، يعني هل نتداوى؟ قال نعم تداوى، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم، غير داء الشيخوخة يعني اللي يعقبها الموت، في رواية إلا الموت والهرم إنه داء اللي حيعقب الهرم الموت. قال وكان أسامة حين كبر، أسامة بن شريك راوي هذا الحديث لما كبر وعجز، كان يقول لهم لمن حوله وهو راوي هذا الحديث هل ترون لي من دواء الآن؟ اهو شوف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اديني عجزته تلاقولي دواء الان بقى ينفع للشيخوخه. قال هل ترون لي من دواء الان؟ قال وسالوه عن اشياء، سال الاعراب يعني يسالون النبي صلى الله عليه وسلم هل علينا حرج في كذا وكذا، هل علينا حرج في كذا وكذا. والحديث جاء في سنن ابي داود، وفيه انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء في الحج، في الحج انه فعلت كذا قبل كذا، فكان يقول لا حرج، فعلت كذا يعني قدم الطواف، قدم الإفاضة، قدم السعي، قدم أشياء ما كانش عارف الحكم اللي فيها، فوهم ونسي وقدم أشياء على أشياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا حرج لا حرج صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم هنا في الرواية، قال عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقتضى امرأ مسلما ظلما فذلك حرج وهلك. هنا بيقول لهم إن ربنا وضع الحرج، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعه عليه، فهنا ما جعلش الحرج الضيق، ربنا لم يضيق علينا في ديننا ولكن جعل لنا اليسر في هذا الدين العظيم. فالإنسان الذي أخطأ في الشيء فلا حرج عليه طالما أنه لم يتعمد أنه يقع في هذا الشيء. قال لهم هنا لا حرج، في رواية أبي داود قال إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك، فذلك الذي حرج وهلك، يعني ان ربنا لن يضيق عليكم ما لم توقعوا انفسكم انتم في الحرج. فمن الحرج ومن الهلاك اللي الانسان يهلك نفسه انه يقع في غيبة اخيه المسلم، يقع في الزور، في الكذب، يقع في انه النميمة، آفات لسان الانسان تحرج هذا الإنسان وتوقعه في البلاء العظيم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذي يقع في الحرج وهذا الذي يهلك يوم القيامة، هلاكه يكون بما جاء في الرواية هنا اقتضى امرأة مسلما ظلما، اقتضى امرأة مسلما برواية أبي داود إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم، كأنه اقترض في الدنيا حيوفي يوم القيامة ويدفع إلا أخذه في الدنيا، من الروايتين افترض وافتضى. وهذا نوع من أنواع الدين اللي من وراء البلاء والمصائب في هذا الدين، أنت تقول أنا ما حبش الدين، ما حبش أصلك من حد حاجة، ومن أعظم الدين أنك تشتم واحد، أنك تغتاب إنسانا، أنك تذكره بشيء يكره هذا الشيء الذي تقوله، كأنك استلفت منه هذا الشيء وترده يوم القيامة. فذكر اقتطع واقترض في الدنيا بالغيبة بالنميمة بالكذب بالزور بالبهتان اقترض، فلما يأتي يوم القيامة إذا بهذا المظلوم يقتضي منه، هات بقى اللي انت في الدنيا أخذت من عرضي وتكلمت عني، هات الآن هيدفع إيه؟ يدفع حسنات هذا لهذا الإنسان فيعطيه من حسنات، لم يكن لهذا الظالم حسنات فيؤخذ من سيئات المظلوم، شيل بقى شيل زي ما في الدنيا أخذت من عرضي، شيل الآن يوم القيامة عني من الذنوب ومن الإساءات. قال صلى الله عليه وسلم إلا امرأة اقتضى امرأة مسلمة ظلمة فذلك حرج وهلك، هذا الذي يضيق عليه يوم القيامة ويهلك بأنه في الدنيا اغتاب واخطأ في عرض المسلم. سأل الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الناس يا رسول الله، إيه أفضل حاجة يعطاها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق حسن، خلق حسن، هذا أعظم ما يعطيه الله عز وجل الإنسان. طبعا بعد الإيمان، بعد الإيمان إنسان الإنسان المؤمن أعطاه الله عز وجل بمنته وفضله عليه أنه جعله مؤمنا وهداه للإسلام، خلق حسن، خلق حسن، هذا أعظم ما يعطيه الله عز وجل الإنسان. طبعا بعد الإيمان، بعد الإيمان إنسان الإنسان المؤمن أعطاه الله عز وجل بمطاه الله عز وجل بمنته وفضله عليه أنه جعله مؤمنا وهداه للإسلام، خلق حسن، خلق حسن، هذا أعظم ما يعطيه الله عز وجل الإنسان. طبعا بعد الإيمان، بعد الإيمان إنسان الإنسان المؤمن أعطاه الله عز وجل بمنته وفضله عليه أنه جعله مؤمنا وهداه للإسلام، فأفضل ما يعطاه بعد هدايته للإسلام حسن الخلق. في رواية أخرى أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، فقال صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا، أحسن في الناس خلقا. والإنسان عمره ما حيقدر يسع الناس بماله مهما يكون عنده من المال، مش ممكن هيكفي ماله أن يدي كل الناس من ماله، ولكن يقدر أن يسعى الناس بحسن خلقه، حسن الخلق، حسن المعاملة مع الناس، هذا يسعى الناس فيحبونه ويدعون له فيكون له المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. يعرف حسن خلق الإنسان من معاملته مع أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لأن الإنسان مع أهله بينه وبينهم دلالة، بينه فبينه وبينهم كلام، فهنا مع كلامه يا ترى هو إنسان عصبي، إنسان يتلفظ بالألفاظ التي لا تليق في أهله، يرى المنكر ويسكت عليه، وهو مع الناس قد يكون منظره عليه الصلاح. فهنا الإنسان حاله مع أهله دليل على صلاح هذا الإنسان وعلى حسن خلقه، كذلك مع أصدقائه وكذلك مع الخلق. فإذا كان الإنسان في كل أحواله على السواء من حسن الخلق كان هذا الإنسان الكامل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على حسن الخلق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.